أولى قوانين النهضة قانون اقرا الحساب العربي هاري بوتر حتى إذا أنتم ما كنتم قراء لا تحرموا أولادكم من القراءة صراحة نمسح كتب The Bible We're Christian and we read the Bible فلنعوض هذا الخطأ في أولادنا من أجل إنشاء جيل النهضة بإذنه تعالى الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه الكريم قوانين ثابتة للنهضة وهذه القوانين هي للبشر يعني ليست فقط للمسلمين إذا هناك مجتمع طبق القوانين القرآنية سأنهض حتى لو ما كان مسلم وإذا كان هناك مجتمع ترك هذه القوانين القرآنية سيخسر حتى لو كان مسلما أولى قوانين النهضة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قانون اقرأ وتساؤل اليوم أعزائي أينا أمة اقرأ في القرن 21 أمة العرب أم أمة الغرب هل أسمي كتب؟ لا أحب أسأل كتب هاري بوتر بلاك بيلت كلوب كابتن أندرسون ما تنسوا أحب أسأل كتب بقرأت كتب بقرأ مجلات Tales of the Fourth Grade Lesson Double Fudge Harry Potter بقرأ كتب بس مش حافظ أسامي Do you need it? The Bible? Yeah Very clearly الرسول صلى الله عليه وسلم كان متشربا للقرآن ولتعاليم القرآن ولقوانين القرآن وكان فاهم تماما قانون اقرأ لذلك في غزوة بدر سوى شيء عجيب عليه الصلاة والسلام وهو أنه الأسرى أسرى المشركين في بدر جاء لهم وقال لهم اللي منكم حيعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة نطلق صراحة اتفاق عجيب وهذا بنتكلم من 1400 سنة لماذا لفهمه صلى الله عليه وسلم أهمية القراءة من الذين استفادوا من هذا الاتفاق زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه حيث تعلم القراءة والكتابة بعد غزوة بدر وزيد بن ثابت انتهى به الحال إلى أن يكون من كتبة الوحي انظروا إلى حرصه صلى الله عليه وسلم على إنشاء جيل من القراء من أجل نهضة أمته صلى الله عليه وسلم حاجات بس صراحة مش فاكرة العناوين للحاجات اللي انا قريتها هاري بوتر صراحة انا مسحت كتب مسحت بأي كتاب انا امسح بالامومة نفسها اللي نابعة من جواك بس الامومة مش محتاجة كتاب The Bible We're Christian and we read the Bible yes. Also I like Michener so James Michener is my favorite author so Covenant and let me see what else. مش كتاب لأني سألت هو بالنسبة الحياة هي أكبر كتاب. Harry Potter and Snow White. And third I don't know. Maybe Sasha. It's a French cartoon actually. لم نعد وعيام جدودنا. لم نشوف كتب. دعوة لكل المشاهير، فنانين، لاعبي كرة، مغنين، يعني أرجوكم أنتم الشباب بيقتدوا فيكم وأنتم قدوة الكثير منهم وبيقلدوكم، ياريت يشوفوكم تقروا، أحرص أنه تذهبوا إلى المدارس تقرأوا للطلاب. رأينا كيف مشاهير الغرب يفعلوا ذلك لنشر القراءة، فأنتم يعني من أكبر الناس المؤثرة في المجتمع. نرجو استغلال هذا الأمر من أجل إنشاء جيل من القراء. كل واحد فينا ممكن يعمل فعل. كل واحد فينا ممكن يغير. لو انت ام او انت اب شاب او طفل ممكن تتعلم حاجات كتير وتستفيد. لو قريت كتاب كل صفحة هتفيد شغلك، هتغير حياتك، لان القراية عشان تكبر تعرف تتعلم تتخيل تتأثر تستمتع تحس تكتشف تعرف معجزات تشوف حضارات. كلام الراجل لازم نتصفح، لازم في اي وقت حضارة في اي مكان نتعلم، لازم نقرا لان المعرفه ملهاش نهايه. تعالوا نقرا، يلا نقرا، يلا نقرا، جمال يلا نقرا، يلا نقرا، يلا كلنا نقرا. من ضمن جهود اعاده امه اقرا الى القراءه، حابين نشجع ونتمنى من الآباء والأمهات، أرجوكم اشتروا مكتبات لأطفالكم، ضعوها في غرفة النوم، عبوها كتب، الأم تبدأ تقرأ لأطفالها قبل النوم 10 دقائق نص ساعة حتى يعتاد الطفل على منظر الكتب والقراءة، فتصبح جزء لا يتجزأ من حياته، من أجل إعادة أمة اقرأ إلى القراءة. نحن تشجيعا أيضا من برنامج خواطر سنقدم هدية مكتبة لإحدى الأسر هنا في جدة، تشجيعا لعادة أن الأمهات تبدأ تقرأ لأطفالها. أيضا نود أن نطلق حملة أحلى مكتبة طفل في العالم العربي. أيضا نود أن نطلق حملة أحلى مكتبة طفل في العالم العربي. تفاصيل الحملة موجودة في الموقع ثقافة.net، ولكن باختصار أحلى مكتبة لأي طفل في أي من البلاد العربية، أرسلوا لنا صورة هذه المكتبة، وأحلى مكتبة ستفوز بغرفة نوم مجانا لهذا الطفل. شركة إيكيا جزاهم الله خير سيقدم هذه الغرفة مجانا، وشركة تلت ستقوم بعملية الشحن أيضا مجانا. حملة أحلى مكتبة الطفل من أجل إعادة أمة اقرأ إلى القراءة بإذنه تعالى. طبعا ما يكفي انه نجيب بس مكتبة، لازم كمان نشجع الطفل انه يقرأ ويجلس، فبالتالي هنجيب له ان شاء الله كمان طاولة صغيرة وكرسيين بحيث يجلس عليهم ويقرأ والام تكون معه. أحلى مكتبة في العالم العربي، أحصل على جائزة غرفة نوم، تفاصيل المسابقة في موقعنا ثقافة.net. الأطفال ينشؤون قراء على أحضان أمهاتهم. هناك رسالة مهمة جدا للأهل، أرجوكم حتى إذا أنتم ما كنتم قراء لا تحرموا أولادكم من القراءة. أضعف الإيمان قبل النوم كل يوم 10 دقائق، خذ ولدك، خذي ولدك، خذي بنتك، أجري معاه 10 دقائق يعتاد على القراءة. لما تشتروا هدايا للأولاد اشتروا له لعبة واشتروا مع اللعبة كتاب، يعني عودوهم. وما في داعي أن نكرر أخطاء أهلنا، يعني إذا الأهالي لم يعودوا الأولاد في الجيل السابق على القراءة فلنعوض هذا الخطأ في أولادنا من أجل إنشاء جيل النهضة بإذنه تعالى.